أنزلنا على المقتسمين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وقل ربك حتى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سبحانه وتعالى عما يشركون. فسبح بحمد ربك وكن من أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. Thank you. والخيل والقطار والطير لتركبوها إن في ذلك وسخر لكم الليل والنهار والشمس صدق الله.